إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجال، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، نسأل الله أن يثبت لنا خير محلنا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن صنيعكم، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم لا يتعبد أنس ذلك بين الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، مرعانا كثيرا وقلنا الكتب الستة ليس فيها أحد اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث. ليث هو الليث بن سعد مسخرة المصريين، الثقة السبت الفقيه العلم، قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب، روى له الجماعة. قال: حاء. حول الإسناد لشيخ آخر، يعني هذا حديث له من طريق آخر. قال: وحدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح من الثقات الأزواج من أجيال الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري، والعلماء قالوا أربعة من الثقات أوثق الناس في ابن شهاب: مالك وابن أبو زيد وابن عيينة وأيضا الليث، وبعضهم يقول يقدم معمر وإن كان في هذا نظر، بعضهم يقول هو حتى رواه عن الزهري مضطرب، وبعض وابن معين وغير معين يوثق معمر عن الزهري. لكن الحق بأن الأربعة ثقات أزواج، ولكن عند المنازعة ابن أبي ذئب هو الذي يقدم. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير وهو الفقيه من أعلام التابعين، فقهاء السبعة، كان ثقة ثبتا أمينا فقيا نقيا. قال: يصفه ابنه، قال: أبي كان يقوم النهار ويقوم الليل، روى له الجماعة. أن عبد الله بن الزبير حدثه. عبد الله بن الزبير وهو أنا عبد الله بن الزبير وهو من الخلفاء الأمة الإسلامية، لأن عبد الله بن الزبير بويع وكان خليفة على الحجاز حتى جاء الحجاج وقتل. عبد الله بن الزبير كان من الأتقياء من العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير من العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة الذين احتاج عليهم الناس بعد موت كبار الصحابة هم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن إيش بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، روى له الجماعة. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسكون بها النخلة، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا آخر الحديث هذا الباب. طيب، هذه باب عظيم، باب السنة أيضا، وباب وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الإمام هذه الحادثة التي حدثت بين الزبير وبين الأنصاري. اختلف في الأنصاري هذا، فبعض العلماء قالوا هو من المنافقين، لأن الذي قاله بقول المنافقين، والذي فعله فعل المنافقين. الله تعالى قال عن المنافقين، قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأيضا بخصوص النور الله تعالى قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وكما قلنا في القصة التي حدثت وهي ضعيفة ليست صحيحة، ولكن استأنف فيها بأن رجلا يهوديا كان قد اختصم مع منافق، فقال: نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يفصل بيننا. فلما ذهب إلى محمد صلى الله عليه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما استمع إليهما حكم لليهودي، فقال المنافق: لا أرضى. ثم قال: نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر، فلما استمع حكم إلى اليهودي، فقال المنافق: لا أرضى. حتى نذهب إلى عمر، فذهب إلى عمر، فقال: أو ترضيان بحكمي؟ قال: نعم. فذهب فأتى بالسيف فضرب عنق المنافق. فهم يقولون هم المنافقين، لأن فعله فعل المنافقين، لا سيما أن الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو يقول: تخيل وتصور المسألة، الزبير والسيف، يأتي الماء، والأصل أن الماء يمر على أرض الزبير، فإذا يمر على أرض الزبير فالزبير يأخذ الماء ويسقي به الأرض، ثم يجعل المجرى يجري فيه الماء ليذهب إلى أرض الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وهو أحق به، فأصل التشريع في ذلك من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا المكان هو أحق به لأنه هو المباشر، هو المقدم المباشر إيه؟ لاتجاه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم اجري أو سرح الماء. الأنصاري قال للزبير: سرح الماء أولا دون أن تسقي أرضك. وهذا لا يمكن أن يقبل ولا فطرة ولا عقلا ولا حتى شرعا، لأنه هنا الله على قدمه فيتقدم، لأن الأصل تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، عكس ذلك لا يوافق الشرع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هذا الأنصاري، وكانوا قال اعتبروه كما قلنا كثير من المحققين أنه من المنافقين، قال: أو كان ابن عمتك، يعني أنت فعلت ذلك من أجل ابن عمتك. هذا بالضبط كفعل الخوارج الضلال الذين قال فيه منهم الرجل غائر العينين حريق الرأس، جاء فقال له: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. كذلك لما قال له: أو كان ابن عمتك، على أساس أنه لم يعدل في القضية، نعوذ بالله من الخذلان، هذا نفاق محض حقا، بل كفر. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم كفر، الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهامه بالظلم أو بالاستهزاء أو بغير ذلك، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مبين. لذلك قال العلماء: هذا كان منافقا، الذي قال بذلك قال من كان منافقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم امسك الماء. فيها زجر هؤلاء الذين يعني يظهرون نفاقهم، بل ولي الامر اذا اظهر المنافق نفاقه يجب عليه ان يتخذ الاجراء الصحيح في هذا المنافق المرتد، اذا ارتد يعني اذا تكلم بكلام الكفر علانيه واعلن نفاقه، لان الله تعالى قال: ملعونين، أي أينما تأخذ أخذ وقسم تفصيلا، هذا لولي الأمر خاصة، ليس لأحد قط أن يفعل ذلك إلا ولي الأمر في هذه الباب إذا أعلن المنافق نفاقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير ثم امسك الماء. نزلت هذه الآية العظيمة، وهذه الآية تضع لنا نبراسا في هذا الباب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك العلماء يقولون هنا مؤكدات ثلاث على نفي الإيمان إلا بما كان في هذه الآية. قال: فلا وربك، القسم لا النفية والقسم، والثالث إيه؟ اللام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش. يبقى إذن أول شيء تحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ورسوله. فإذن أولا التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شرعته بعد مماته، لأن الله تعالى قال الحكم لله، الشرع هو الذي يحكم بين الناس في المتنازع بينهم. قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولا يجدون الحرج في صدورهم إذا قضى الله أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا. والحق بأن قضاء النبي هو قضاء لمن؟ قضاء لله، لأن من سلم لا يأتي من عندية نفسه. قال الله جل وعلا ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثانية أنه لا يجد الحرج في صدره. بل والثالثة المهمة جدا أن يسلم تسليما، أن يسلم تسليما أي منازعة فيها قطع فيها القطح في إيمان العبد. من هنا ننطلق إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ما موضع من كتاب الله جل وعلا يأمر باتباع نبينا. قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا مبينا أن الفلاح والسداد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن تطيعوه تهتدوا. انصرفوا الآن، وهذا مفهوم مخالفة الأكيد. إلا أن يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مهتديا بهذه النحو. الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضياع، ضياع. جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم خط فصلا وخط حوله خصوصا وقال هذا الخط هو طريق الله المستقيم، أنصرف الله المستقيم، وعلى كل خط من الخطوط الشيطان. فلذلك الاتباع عن السلام فيه نجاة، والحيد عن سنة السلام فيها الهلاك. قال الله جل وعلا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما أن أولي الأمر الطاعة أيضا الطاعة تكون طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة من؟ لطاعة الله وطاعة رسوله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا عملكم. والمعنى بأنك إن لم تطع رسول حتى لو تعبدت وزدت في العبادة صباح مساء ليل نهار صياما قياما نفقة لكن ليست على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة باطلة. والأصل في ذلك هذه الآية، بأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا عملكم، يعني لو لم تطيعوا الرسول أبطلتم أعمالكم. وأصله في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل لا يمكن أن يغمر. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. ولذلك في حديث الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخسر الجنة أقوام من بين يديه فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية أصحابي أصحابي، في رواية أمتي أمتي، فيقول الله على يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم بأنهم قد أحدثوا وابتدعوا بدعا؟ يقول سخطا سخطا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعوذ بالله من التبديل ومن الإحداث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها أحدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا من الآيات تثبت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد خصه بهذا الكتاب العظيم الذي أمرنا باتباعه، تبع ما أنزل عليك وما تبع من دونه أولياء. قال الله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا قال الله جل في علا وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أما السنة فكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة، قالوا من إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله، قال من أطعني دخل الجنة ومن عطاني فقد أبى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدلة الكثيرة في الأصل وفي الصحيح، وأيضا هي في الصحيح وفي السنن أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة نفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي بعدما قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي إيش فليس مني، زجر شديد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة البليغة التي قال فيها العرباض، العرباض بن سارية، قال وعظنا الإنسان موعظة بليغة فقلنا أصلها كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ولاة الأمور لهم السمع والطاعة كما بين السلام. وهذا تأصيل السنة واعتقاد أهل السنة، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يقولون ما نفعل. فقال مثلا فعليكم بسنتي هذه النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك قال سلم كما في السنن: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد فهو معي في الجنة. هذا حديث عظيم جدا، خير ما نرجوه ونؤمله أن الإنسان يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم منه أبدا. هذه مسألة نفيسة لأصحاب الهمم العالية السامية، أصلها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها أو فعليه وزرها وأجر من عمل بها، فلا ينقص منه أوزارهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عليكم بسنتي ويؤكد عليكم بسنتي، فالنجاة النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ما فرغ عن سنة فلك مني، يؤكد أن الحيد عن السنة بطلان للعمل، لا سيما أنه قد قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحاصل أن الصحابة الكرام يعني كانوا قد أذعنوا إلى ممكن إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذعنوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلموا استسلاما تاما غير منقوص، وانقادوا قيادا تاما غير منقوص. لذلك ترى الكثير منهم لا يتحرك إلا إذا جاء الدليل، لا يتحرك إلا إذا جاء الدليل. لو سمع الدليل من سلم أو سمع كلام الأمر من سلم يعتمر به سريعا، لا سيما وأننا نضرب ذلك مثلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، فجاء فاقترب من المسجد فلم يدخل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه، يقول اجلسوا، فجلس ابن مسعود خارج المسجد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم استغرب فقال له: ما اجلسك؟ قال: يا رسول الله سمعت منك تقول اجلسوا فجلس، سمعت منك تقول اجلسوا فجلس. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يضرب لنا اروع الامثله في تمام الانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيما يعني قال وامر. ولذلك ترى انهم كانوا يعتبرون الفعل والكف، يعتسون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الفعل وفي الكف. لما قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الطعام الضب، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ياكل، فصرخت او صرخ من الداخل: يا رسول الله انتبه، على المائدة ضب. فكف يده وقام خالد يأكل، فلما رأى ان السلم كف يده فقال: ما لك؟ لما لم تأكل؟ قال: رأيتك كففت يدك. قال: اني اجدني اعافه، انه لم يكن بارض قوم، انه لم يكن، يعني ان السلم ليس من العادة ان يأكله وقوم لا يأكلونه، مع ان خالد منين؟ خالد كان من جنوب شرق اسيا، من قوم النبي ولا مش من قوم النبي؟ اعجبوا لذلك، هو من قوم النبي لكن لا يسكت، ياكل ما يقدم له. فقال: اني يعني انه ما كان يؤكل بارض قومي فاجدني اعاف. فلما قال ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: كل، هو حلال. قام خالد يلتهم الضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه مندهشا: ما الذي يحدث؟ رجل من عندنا، رجل من قومنا، ما الذي يحدث؟ كيف يأكل بهذه الطريقة الضب؟ لكن الغرض المقصود أن الائتساء بالنبي حتى في الكف. وهذه أيضا كانت في أبي أو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون أن سلم نزل عنده، وكان أن سلم يعني لما نزل هناك المنزل الأرضي والعلوي، وهو أبى على نفسي أن أمشي مكانه عن سلم أنه يعني يجلس تحته، فأجلس سلم في الأعلى. ولما قدم الطعام كف النبي صلى الله عليه وسلم، لانه صرخ وقال: فيه بصل، وهذا البصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه شجره خبيثه. قال: من اكل من شجرات من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مساجدنا. وايضا لما صلى ووجد رجلا ياكل ثوما او اكل ثوما ودخل على المسجد فامر به فاخرج من المسجد. طبعا هذه الحاله اليوم لو تطبيق السنة، طب اللي بيشرب حنية وشيشة وأرجيلة، وطبعا انت بقى واللي بيشرب كل الآن، لدى الأعجب من العجب بقى الآن، يعني بعد ما ابتلي الناس بالمعسل الدوار، دلوقتي بقى فيه شيشة اسمها الشيشة الإلكترونية، يعني حجر، أقول لك لا دعك من الحجر والولع الآن، مالكش دعوة، الحشو علينا، مالكش دعوة بأي حاجة، هي المسألة كلها حط في الكهرباء وحش، استغفر الله، اشرب مش حاسس، اشرب زي ما انت كما تريد الان، يعني تسهيل المعصيه بطريقه اعجب من العجب، رهوان. فهو الان يشرب هذه المشروبات، طبعا تغير من من من من طعم الايه الفم. انا ما ادري بقى هل يشم هذه رائحه يشمئز منها ولا هي رائحه تفاح كما يقولون. ما في معسل اسمه عسل تفاح صحيح؟ ما في معسل تفاح ريحته بقى تفاح ولا معسل؟ نعم ايوه بس هي تفاح ولا لا؟ هم هما بيسموها تفاح ايه تحايلا على الناس؟ هي ريحتها تفاح. طب واحد داخل ريحه تفاح او بالمعسل ده واحد اللي ماشي هو اللي بيتم التفاح. واحنا مش هنظن دي صور مش انت مش مستشعر المعسل غير مرات قليله يعني يعني لا نظن دي كسوءا، لكن انا اقول ان يعني هذه اذا كانت رائحه كريهه هذا اولى ان يعنيش أن يرد أن يخرج من المسجد لأنه يؤذي الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من؟ ابن آدم. فالغرض المقصود بأن هذه المسألة كانت يعني على الأقل سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده عن البصل وكان البصل مطبوخا. البصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن تأكله وتأتي إلى المسجد البصل الإيه؟ النية. اما المطبوخ فلا، لان عمر بن الخطاب قال اميت البصر، اميت هذه الشيء الخبيثه بايه؟ بالطبخ. لذلك كف يده فكف يده ابو ايوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ليس فيها ثم شيء، كل اني انادي من لا فاشتد فاشتد حيث سمعت اشتد حيث قال اني انادي من لا من لا تنادي، فكف بذلك تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت ترى كثير من الصحابه رضي الله عنهم كانوا ما من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به الا يسمعون ويطيعون، ما من امر يامر به النبي صلى الله عليه وسلم الا يعتمدون به، ما من نهي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ينتجون عنه. وسنبين ونضرب الامثله على ذلك، لكننا اولا نقول هناك اشكال. الاشكال الان اذا قلنا بان الاذعان والتسليم والانقياد كان من داب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم نرى ذلك. راينا عمر بن الخطاب يقول لما يا رسول الله؟ أما قلت لي أنني سأتي البيت وسأطوف؟ قال نعم. قلت لك تطوف به الآن؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي البيت وستطوف به. فقال له ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك عمر بن الخطاب قال له بلى بلى بلى. قال فلما نعطي ثانية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يخزيني الله سبحانه جل في علاه. والنصر كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق فتدخلون المسجد الحرام امنين ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الاشكال ايضا جاء من الصحابه الذين قام عليهم وسلم فامرهم بالحلق والذبح فلم يحلقوا ولم يذبحوا ولم يتحللوا، فكيف الان نزعم بأنهم كانوا من أهل التمام تمام الانقياد والانسياق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما هذا لما نقول تمام الانقياد ولم نرى انقيادا من عمر ومن هؤلاء يعني الذين كانوا في سوء الحديبية؟ هل هذا إشكال؟ هل هناك تعارض أم كيف الجمع؟ قال الصبري ظن أم لا يظن لكنهم تقاعصوا، وهذا محل النزاع الذي نتكلم عنه. أنا ما أطلب منك تبريرها مما تقول وتعلم، ما عايزين التعليم، ما وجه الإجابة؟ هل تعارض أو لا تعارض؟ وكيف الإجابة؟ هذا الذي نسأل عنه، هذا الذي نسأل عنه. تكليف بما لا يطاق، هذه تكليف بما لا يطاق. تفضل يا طيب. ما هو لازم المسارعة إلى فعل قول الإنسان، فهذا يؤكد لمن يقول بأن احتمالية الخصوصية للفعل واردة أكثر من إيه؟ من القول، وأنه لو تعارض قول وفعل فالقول يقدم. هو لو تعارض قول مع فعل لابد القول يقدم. نعم. وهم إيه؟ طيب يبقى الإجابة إيه؟ يبقى إذا في تعارض. إيش الإجابة بقى الآن؟ إحنا نقول أن من أهم ما يميز الصحابة الكرام تمام الانقياد والاستسلام للنبي العدنان. ايه؟ لا تعارض، كيف لا تعارض؟ ها؟ طب هات خلاص. ان في تسليم. طيب اين التسليم؟ هو يقول لو ألسنا على الحق عليك على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ها؟ طيب لكنه لم ينقص وذهب لابي بكر حتى ايه؟ حتى يعارض. والصحابة أيضا لم من قاضوا لم يحلفوا. تفضل. ممتاز، ده تفكير صحيح، بس هو الإجابة الصحيحة هناك تعارض، هناك تعارض حصل، مش يعني تفضل هناك عدم انصياع في هذا الباب، يعني عدم انصياع في هذا الباب في بادئ الأمر، جيد. وبعد ما تأكد لهم بأن سلم حاسم وجازم في مقال انقاذه. هنا الإجابة من هذا إخوة، نقول الحكم في كل شيء على الغالب، الحكم في كل شيء على الغالب. غالب أحوال الصحابة الإيش؟ الانقياد وإتمام والسرعة في التسليم، وأيضا بالابتداء يفعلون ذلك. فإن كان في مرة أو في مرتين غلب عليهم صبرهم في هذا الباب، عدم العلم بالحكمة، فغلب عليهم بعض الاجتهاد، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. هذه إجابة في هذا، هذا نادر والنادر لا حكم له. لذلك أنت ترى الجميع ينصعون إلى السنة، وبعضهم كان يقع منه بعض الأخطاء، كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس واشترى وقال بأنه يجوز بيع الذهب بغيره أو الفضة بغيره، وإن كان لم يفصل بين الذهب وغيره أو الفضة وغيرها. فقال له أبو ذر نهى من كلام عن ذلك، قال لا حتى إيش؟ حتى تفصل. نعم عبادة، انا اعتقد لا ليس عبادة، متأكد؟ طيب عمتنا عبادة او ابو ذر، انا يمكن في ذهني ابو ذر، يترجح امامي الان ابو ذر، او في القصة نقوله تكرير عمتنا نراها، او عبادة بن الصامت او هو ابو ذر. فقال له اقول لك، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتقول لي لا بأس، والله لا اساكنك في مكانك. انظر شدر الكذب، وقد وقع هنا من معاوية عارض ايضا ابن عباس عندما تمسح بكل البيت، فقال ابن عباس ما رأيته السلام يتمسح الا بركنين، فقال له ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لكم في رسول الله اسوة حسنة، قال صدقت وانصات. فهذه النواجذ لا حكم لها، وقد وردت لكنها كما قلنا بورودها ليست كثيرة. وأيضا لما قال له إن هذا الخير ليس فيه شيء، قال ما يعني ينتصر لي من معاوية، أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لي عما عنده، والله لا أساكنك في المكان. وترك وذهب الأمر فصاب، فقال لا خير في مكان لست فيه. ثم رجع إلى معاوية قال لا سبيل لك عليه، وانصع له يعني اسمع له، وقدمه عليه لأنه كان أنكر بعيد. والحق أنهم جميعا لو نظرت إلى الصورة الكاملة المتكاملة للصحابة، جميعا ما حادوا عن السنة، وجميعا ما انتصروا إلا بالسنة، وجميعا ما وفقوا إلى نشر دين الله جل وعلا إلا بالسنة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تراه أنه من العصمة له والانتصار له، وأيضا أن مر على جعل هذه المرحلة الحرجة يثبت فيه الدين، فيها الدين والملة، بأبي بكر لالتماس للسنة والتمسك بها. وأنت ترى أمرا جللا في أمر أسامة، أسامة جميع الصحابة على الإطلاق كانوا يعني يعارضون أبا بكر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة. قال كيف تجهز جيشا وتنفذ الجيش لمقاتلة الروم وانت ترى ما نحن فيه من ايه من الداخل. كفر من ابو هريرة اصل ذلك، يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات واستخلف ابو بكر، قال وكفر من كفر من العرب الا بقايا او طوائف من اهل المدينة واهل مكة وبعض اهل الطائف. فقال والذي نفسي بيدي لانفذن جيش اسامة، لان المسلم قال لا ينفذن جيش أسامة. انظر هو عبد بالنواجذ على السنة. لذلك كانت الثمرة العظيمة التي المرجوة التي يرجوها كل مؤمن. ثم قال كلمة تكتب بماء العين، قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذان جيش أسامة. علم أن الأصل في السنة النجاة. أما بقى الآن ما نراه من بعض التحويلات والتحويرات وبعض الإشكالات وبعض الكلام على السنة يمكن تفهم كذا وتفهم كذا من باب التحريف الذي يسمى تجنيا تأويل، يسمونه تجنيا تأويلا، فهذا فيه تعطيل للسنة. قال لا لأنفذن جيش أسامة. وأيضا لما قال بذلك وعلم أنه على الإصرار قالوا إذا لا تؤمن أسامة، جيش عرملة مثل هذا وهو قلب الأمة الإسلامية لا يؤمر عليه من لم يبلغ 20 من أعوامه. فنظر إليهم أبو بكر وضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنه لخليق بالإمارة. وأبوه كان خليقا بالإمارة كما قال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بالإمارة. فقالوا له عمر كلمه قال والله لأؤمرن أسامة، لا يمكن أن أضع أميرا أو أنزع أميرا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن اجعل معه آخر. قال إذن فنرضى، فرضي أن يضع معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هو لما تمسك بالسنة والجيش مر على كل المسدين يرتاحوا ودخل سعرانه إلى الإيش الجحور، كل من سد دخلوا قالوا هذا الرجل لا يأبه الجيء يجهز جيشا ليقاتل الروم، وهنا من هنا من ارتد ومن تألب عليه ولا يهمنه شيء، ده عنده جيش أضعاف أضعاف من هذا إيه الجيش. فنصره الله بما نصر به نبيه. إيش يا أستاذ عمر؟ أنت ليش أجبت؟ فأنا أسعد جدا لما الإخوة تجيب وأسعد جدا لما الإخوة تكون عندهم إجابات، لكن أنتم لا تعرفون المصلحة عندما أختار. لما أنا أترك السؤال مرتلا نفعله ما شئت، لكن لما أختار لي هدف اختياري صح ولا لا؟ فلازم تفهم هذا الرجل انت يعني تفرح لما يتخلف عقليا، لانك لما تؤنبه وتجعله لا يستطيع ان يجيب هيعلم من نفسي انه السبب الرئيس في انه مش عارف يجاوب، والاخوه الحمد لله يعني عندهم سرعه الاجابه، ايش اللي جعله كذلك؟ اجل انت بقى الغياب والتقاعد، يبقى هيعمل ايه؟ يا يقطع كله ريحنا ربنا منه طيب، يا ايش ياتي كله. ونسال الله الثانيه الاولى في حل الاحوال، لانه هو الله تعالى بيختبر العبد، فاختباره هنا فإن صبر غفر وإن قل صبره انتهى أمره. الله بيختبر العباد بذلك، هو يختبر صبر. قلت لكم في بعض المتعبدين كنت يعني أخبرني أنه ذهب يطوف انتقد وضوءه، فيعني وكان شاق وكان هذا في رمضان وفي في في السحر، فذهب يطوف انتقد وضوءه مرة ثانية، فبعدما طاف الشوط الأول وذهب الشوط الثاني انتقد وضوءه مرة ثالثة، فهو كاد يموت، قد سأموت أنام في الصحن ويمرون عليه، لكنه الله تعالى أوزع في قلبي أنك إيه تختبر مع شدة الإرهاق، يختبر الله صدقك، فإن كنت حقا تظهر الصدق فلا بد أن تظهر ذلك. فذهب إلى ماء زمزم مرة ثانية وتوضأ، وذهب حوالي خمس مرات كان يسمعه ذلك، ففي الخامسة ذهب فتوضأ فتماسك ومن تقضى وضوءه، مع انه هذا نادر ان يكون هذا معه، فلما علم انه ليس من حاله هذا وانه نادر علم الله اوزع في قلبه انه ايه يختبر، فاخذ بالمشقة على نفسه حتى قام واستقام وطاف. فلما طاف لم يأخذ دقائق معدودة، مع انه في رمضان تعلمون انتم بالطواف في رمضان يعني ممكن ساعة ساعة ونصف ممكن نصف ساعة، ما يستطيع ان هو يسرع دقائق معدودة انتهى من سبعة اشهر. الله بيختبر، وبعدما ينجح المرء في الاختبار يرى الابواب المغلقه كلها ايه مفتحه، مفهوم؟ فيعني غفر الله لك. فنصرهم الله، نصر الله ابا بكر بما نصر به مين النبي كما قال ونصرته بالرعب مسيره شهر، ونصر الله وثبت به المله لتمسكه بسنه النبي. وايضا ترى بجلاء ان جاءته الجده تساله عن الميراث مات ابنها، ما لي؟ فقال لا اعلم لك بكتاب الله شيئا ولم اعلم ان سلم اعطاك شيئا، اذهبي حتى نسال الناس يعني هل اعطى ان سلم لك شيئا ام لا. فشهدوا عنده انه اعطاها الثلث، فقال لك الثلث، واعطاها الثلث وامشى الامر. عمر الخطاب نفس الامر، عمر الخطاب نفس الامر. هذه المساله مساله السنه واتباع السنه وعدم الحيد عن السنه بحال من الاحوال. لذلك لما اراد ان يستخلف هو بعدما طعن فقال له استخلف لا تدعنا هكذا، ترى الامه الاسلاميه لابد من امير لابد من ولي امر، ونحن قلنا من اصول اعتقاد اهل السنه لابد من ايش؟ لابد من اولا ولي امر يكون موجود، ولابد من السمع والطاعه لايش؟ لولي الامر. هذه من اصول اهل السنه والجماعه. ابن تيميه يقول ليله واحده فيها ولي امر خير للامه من 40 سنه يمطرون ولا ولي امر، لانهم سيمطرون وياكلون ما ايه ما ينبت. يعني المسألة الدماء تتسيل والفتن تتسيل، وأيضا لا يمكن أن يستقيم دين ولا دنيا إلا بوجود ولي أمر، لابد من ذلك. الغرض المقصود أنه اغتاب، فقال له استخلص، فنظر فقال كلاما من ذهب، قال لئن استخلص فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لا استخلص فلم يفعل ذلك من هو خير مني. يقصد من الأولى؟ يقصد أبو زكي، يقصد أبو زكي، والثانية يقصد من؟ فمال إلى النبي، مال إلى النبي، قال ولئن لم يستخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني، يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال يأبى الله ويأبى المؤمن إلا أبو بكر. شوف السنة، السنة هنا هي التي ترفع المرء، وذلك عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب بعدما فعل ذلك قال عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب قال ما ما ما طمعت، قال ما رجوت أن أقابل الله بعمل أحد كائن من كان إلا بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم نظر إلى ابن عباس فقال له يا ابن عباس، قال كلاما يعني طيبا في هذا الباب، قال لطالما سمعت رسول الله وكلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ثم يقول النبي صلى الله عليه ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وإني والله لأظن أن الله تعالى يحشره مع صاحبي، وقد كان، وكان هذا المكان مخصصا لمن؟ لعائشة، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد قدره لعلي بن أبي طالب رضي الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من السنة أن ترى من السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه تمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاحب النبي في آخر عمره صائما عندما قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، ففعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نجاة حق نجاة، وإن الإنسان عزه وتمكينه ورفعته بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تحرى الصحابة الكرام التمسك بسنة النبي وسلم خوفا من قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لذلك تالي بن عبد الله بن عمر ينظر إلى جده يراه لا يتحرك إلا بسنة، ينظر إلى أبيه أثري لا يتحرك إلا بسنة، فهو خالفهم متحركا بسنة، خالفه خالف الآباء والأجداد للتحرك بالسنة عملا بقول الله تعالى فلا لو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لما سألوا سالم بن عبد الله على مسألة العصر والصيب عند الإحرام، يعني إذا أراد الأمر أن يحرم يتطيب ولا ما يتطيب، فقال لهم يتطيب، ثم قال يتطيب وهو المستحب، فقال له جدك ينهى عن ذلك. من جده؟ عمر. وأبوك ينهى عن ذلك، بل ابن عمر كان أشد من عمر، لأن ابن عمر كان يقول لأن أطيب بالزفت والقار يعني بالطين أولى لي من أن أطيب محرما، لأن الإنسان نهى عن الطيب في الإحرام، قال ولا تلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورد، نهى عن الطيب. ولما جاء الرجل متضمخ بالطيب واستعمله وثوبه قال اخلع عنك الجبة واغسل عنك ايش الطيب، فقال ابن عمر لان اتطيب لان قال لان اطيم بالزفت والقار او اطلع بالزفت والقار خير مني ان اتطيب عند الاحرام. فنظر عتال بن عبد الله وابتسم قال السنة اتبع، قال ما امرت باتباع ابي ولا باتباع جدي، امرت باتباع من النبي. وما كان لمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم خيارة الامرين. لذلك قال اتباع النبي، قد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا داء الصالحين من علمائنا، هذا داء الصالحين من علمائنا جميعا. لذلك انت ترى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يتمسك بالسنه، وعندما يخالف السنه يراجعها، وانا ضربت الامثله كثيره جدا في مسائل السنه وترجع لها، لكن انا اضرب مثلا جديدا عن ابن مسعود في هذا الباب ان اقول والجديد انه كان اذا خالف السنه لانها غابت عنه فاذا علمها ايش راجع اليه، وهذا داء الصالحين من علمائنا، لان الهوى المتحكم في الانسان يجعله يأنف أن ويسمخ بأنفه وأن يأخذ بالسنة للشفر له. ابن مسعود كان يقول للرجل الذي عقد على المرأة على البنت له أن يتزوج أمه، عقد على مين؟ إذا عقد عندي أم وبنته الصفر، إذا عقد على البنات يا ابن القاعدة الفقهية العقد على البنات يحرم الإيه؟ الامهات تحريما ابديا. ليش؟ ليش؟ لانه كثير الدخول فيحتك بالام كثيرا. طيب فلابد ان الشرع ياتي يوسع عليه فتكون محرمه عليه تحريم ابدي. والمشكله الاخرى بقى ايش هي؟ ازاي انا اقول شوف ليش العكس مباح وهذا لا يباح؟ لو طلق البنت وراح تزوج امها هتتم امها وابوها، هتتم اللي جابوه، هتتم الجميع، لا يهمنها شيء. ليش؟ البنت قد تقدم نفسها على امها، لكن الام ترتضي بان البنت تتقدم عليها. لذلك العقد على الامهات لا يحرم البنات، يعقد على امها احب البنت يطلقها ويزوج البنت. فالعقد على الامهات لا يحرم البنات، لكن العقد على البنات يحرم الايه؟ لا، ابن مسعود سوى بين الامرين. اتفضل اتفضل يا حبيبي، ايه تريد؟ ايوه تحت امره. ايش يقول؟ الا ما جزاه الله خير، ده اتى بالدليل ايضا. الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم صحيح، جزاك الله خير. فالعقد على البنات يحرم الامهات. ابن مسعود كان يقول الاثنان سواء، العقد على البنات لا يحرم الامهات، والعقد على الامهات لا يحرم البنات. فطلق رجل امراته وسأل ابن مسعود فقال تزوجها. فلما بلغته السنه عرضوه، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، واتوا بالسنه فقال ارجعوا. وورد رجوع كما اثبت ذلك ابن حزم، رجوع ابن مسعود عن القول بهذا، رجوع ابن مسعود عن القول بهذا. وطبعا في مسائل اخرى قد تكلم بها ابن مسعود ايضا، ولما ظهرت له السنه رجع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذهب الصالحين من علمائنا. ابن عباس كان يقول لا ربا الا في النسيئة، وقد أوردوا رجوعه واختلف اختلافا عظيما في رجوعه، لكن رجع ولم يرجع الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نمثل به بأنه لما تمسك بسنة ثم جاءته السنة الأقوى فعلم أنها هي السنة أخذ بها. ولا سيما أن أبا هريرة لما جاءه وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، قال وما الوضوء من الحميم؟ ايش الماء الساخن كيف ينتقد به الايه؟ الوضوء ما الوضوء من الحميم؟ ايش هذا؟ انا اتوضأ من الحميم. فقال له ابو هريره يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الامثال، لا تضرب له الامثال. زجر عمران بن الحصين كعب الاحبار عندما قال عمران ان سلم يقول الحياء لا ياتي الا بخير، قال نعم سمعنا في الحكمه الحياء كذا والحياء كذا، واتى بفضل الحياء. قال انظروا الى هذا احدثه عن رسول الله ويحدثني عن حكمته. لا تتكلم اذا قلنا قال رسول الله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يتكلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نصبك للخلافك فهزل بين الرسول وبين قوم تقيه. وهذا الذي كان بدأ بعلمائنا. قال الإمام الشافعي أجمع العلماء قاطبة أنه لا يحل لامرئ يوم من الأيام واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع إجماع. ولذلك هم يقولون ان ينكروا سنه من السنن الامام الجهني يقصره، وهذا خطا بين، خطا بين. نقول جاهل جريء من ايش من يتجرع على هذه المساله. هذا من دأب الخوارج الذين يضلون ويكفرون الامه ويستحلون دماءهم واعراضهم. الغرض المقصود بان السنه اتبع والسنه الزم، وعلى المرء ان يتقي الله ربه ويعلم ان عزه وان رفعته وان تمكينه لا يكون الا بالتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله قد اغلق كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى النساء اسرع منا الى التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهن اعظم نبراس او اعظم الاسوه لجميع الامه. عندما نرى ذلك من فاطمه بنت قيس عندما قالت طلقني رفاعه فبث طلاقي فخطبني معاويه وابو جهل، فقال اما معاويه فصالوك لا مال له، واما ابو جهل فلم يترك العصا من على عاتقيه، ثم قال لها انكحي اسامه. قالت من؟ قال انكحي اسامه. فاطمه كانت جميله حسيبه نسيبه قرشيه لها مكانه، فقالت انا انكح اسامه اسود افضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامه. قالت ما بد، لابد ان ايش؟ التمسك بالسنه. قالت ما بد الا ان اتمسك بالسنه. لما تمسكت بالسنه ايش حدث لها؟ قالت فأنوزي، قالت فاغتبطت به، وجدت الغبطة والبركة والسعادة والسرور والحور والحبور مع أسامة للتمسك بسنة النبي. وأيضا زينب عندما تمسكت بالسنة وتزوجت زيد بن حارثة الله تعالى كفاها، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. الفوائد المستنبطة، الفائدة المستنبطة الفائدة الأولى فضل الزبير، وين فضل الزبير وكيف يظهر؟ هي فين فضل الزبير؟ هنتكلم في القصة فين فضل الزبير؟ ممتاز، هذا هو. ليش بتروحين جايين ليه كده؟ اول مسلم حكم امتثل، امتثل له او غير له، امتثاله فقط امتثال الزبير دلالة على فضل الزبير، امتثال الزبير ده. ولا يقال بقى هنا كلام المنافقين ثم امتثل عشان المسألة في صريح، لا، حكى لله المسألة هو امتثال، كمان امتثال الزبير دلالة على فضل. الزجر حق من حقوق ولي الامر، الزجر حق من حقوق ولي الامر تأديبا. وين هو؟ زجر الانسان قال الزبير اسقي وحبة الماء حتى ارجع الى الجزر. هذا زجر له، والزجر يملكه ولي الامر له ذلك. اربعه ثلاثه، رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. هو طبعا الحديث فيه ما الفعل، وكلام العلماء هو الذي يثبت ما نقول. ممتاز، بس هو ممكن ان الانسان يغضب لانتهاك حرمات الحرمات، لكن لا يدل على النفاق. قد يغضب الانسان من شرب الخمر من المعصيه، يغضب لان هو ما كان يغضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله، لكن وين ده على النفاق؟ ممتاز، قال دعني اضرب عنق هذا المنافق، لكن في الحديث نفسه كما اشار الاخ الكريم نزلت فينا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه تدل اشاره على النفاق، ولذلك المفسرون قالوا هذا كان ايه؟ منافقا، لان من دأب المنافقين عدم التحاكم للنبي، وايضا ان تحاكموا لا يقتضون بايه؟ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ممتاز، من لا لا ممتاز، من الفضاء من الفوائد بان الانسان من الاجتهاد، لأن هذا الحكم كان اجتهادا من المسلم والوحي أقره عليه. فهذه في المسألة الأصولية التي تكلمنا عنها، هل المسلم أن اجتهاد أم لا، هذا مثل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القصة مثل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يقول في غزوة بدر قال قد شهد بدرا، يعني هذا رجل قد شهد بدرا، فكيف أقول بذلك أنه أن يكون من المسلمين؟ قلت قال بعض العلماء بفعله أنه إيه؟ من المنافقين، ما قلت اجماع، وهذا رد بعض العلماء الذين قالوا بهذا الباب، مثلا ليس فيها ثم شيء، قالوا هذا الفعل يدل على النفاق، فان كان شهد بدرا فهذه كبيره وقع، قد وقع ايش فيها في الحالتين، هو قد وقع في المعصيه وقع في كبيره، وهذا اشار اليه النووي. جزاكم الله خير.